اقرأ لي كتب ومقالات وأخبار مسموعة على الموبايل. من كتاب الأحاديث القدسية للشيخ محمد متولي الشعراوي نقرأ لكم: الجنة حرام على قاتل نفسه. قال رب العزة سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. يقول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إن الله تبارك وتعالى لم يرغمك على الإيمان، ولم يكرهك على الدخول تحت نطاق التكليف، فأنت باختيارك للإيمان ألزمت نفسك بالدخول إلى هذا التكليف بطواعيتك. وما دمت قد دخلت على الإيمان باختيارك وطواعيتك، فاجعل إيمانك بالله حيثية كل حكم يحكم الله به عليك من افعل كذا ولا تفعل كذا، ولا تقل لماذا أفعل كذا يا رب ولماذا لا أفعل كذا يا رب. فالذي آمنت به إلها حكيم قادر مأمون على أن يأمرك وينهاك. ولذلك يجيء الحق دائما قبل آيات التكليف بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، فهو سبحانه لم يكلف مطلق الناس، وإنما كلف من آمن به. إذن فهو سبحانه حين يكلف من آمن به لا يكون قد اشتط وجار عليها، لأنه آمن به بمحض اختياره. فأصل التدين والإيمان بالله ألا يكرهك أحد عليها، بل ادخل إلى الإيمان باختيارك. لكن إذا دخلت إلى الإيمان بالله فالتزم بالسماع من الله في افعل ولا تفعل. فحين يقول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، فهو يعطينا حيثيات التكليف، أي علة الحكم. فعلة الحكم أنك آمنت بالله إلها حكيما قادرا. وما دمت قد آمنت بالله إلها حكيما قادرا فسلم زمام الأوامر والنواهي له سبحانه. فإن وقفت في أمر بشيء أو نهي عن شيء فراجع إيمانك بالله. إذن فقول الحق سبحانه: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. أي أنك حر في أن تدخل في الإيمان بالله أو لا تدخل، لكن إذا ما دخلت فإياك أن تكسر حكما من أحكام الله الذي آمنت به، وإن كسرت حكما من أحكام الله تدخل معنا في إشكال ارتكاب السيئات أو الذنوب. ومن هذه السيئات أو الذنوب أن يقتل الإنسان نفسه، ولا يقتل إنسان نفسه إلا إذا وجد نفسه في ظرف لا يستطيع في حدود أسبابه أن يخرج منه. ومثل هذا الإنسان نقول له: أنت نظرت لنفسك كإنسان معزول عن خالق أعلى، لكن المؤمن لا يعزل نفسه عن خالقه، فساعة يأتيه ظرف فوق أسبابه ولا يقوى عليه، فعليه أن يفكر: وهل أنا في الكون وحدي؟ لا، إن لي ربا، وما دام لي رب فأنا لا أقدر وهو سبحانه يقدر. وهنا يطرد الإنسان فكرة الانتحار، لأن المنتحر إنسان تضيق أسبابه عن مواجهة ظروفه فيقتل نفسه. فائدة الإيمان هنا أنه ساعة يأتي ظرف عليك وتنتهي أسبابك تقول: إن الله لن يخذلني وهو يرزقني من حيث لا أحتسب، ويفتح لي أبوابا ليست في بالي. ونضرب هنا مثلا كي نقرب المعنى، فهب أن إنسانا يسير في الطريق ومعه جنيه واحد في جيبه، ثم ضاع الجنيه وليس في بيته إلا هو، لذلك يحزن جدا على ذلك الجنيه. لكن من يضيع منه جنيه وعنده في البيت 5 جنيهات فالمصيبة تكون خفيفة. كذلك من فقد أسبابه فعليه أن يخفف الأمر على نفسه فلا ييأس، فلما يقتل نفسه؟ واليأس هو قطع الأمل في حدوث شيء، حيث لا يملك الإنسان الفعل، ولو كان يقدر عليه لما يأس. والمؤمن لا ييأس أبدا، لأن الله سبحانه هو القائل: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس إذن هو أن تقطع الأمل في أمر مراد لك، ولا تملك الوسائل لتحقيقه. والذي ييأس هو الذي ليس له إله يركن إليه، لأن الله تعالى هو الركن الرشيد الشديد. فالمؤمن إن فقد شيئا يقول: إن الله سيعوضني خيرا منه. أما الذي لا إيمان له بإله فيقول: إن هذه الصدفة قد لا تتكرر مرة أخرى. والإنسان لا ييأس إلا عند عدم يقينه بمصدر يرد عليه ما يريده، ولكن حين يؤمن بمصدر يرد عليه ما يريده فلا تجده يائسا قانطا. أما المؤمن فهو يعلم أن النعمة لها واهب، إن جاءت شكر الله عليها، وإن سلبت منه فهو يعلم أن الحق سبحانه قد سلبها لحكمة. ولذلك فواهب الحياة هو الذي يأخذها، ومن ينتحر لا يدخل الجنة، لأنه لم يتذكر أن له إلها. والحق سبحانه يقول هنا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، أي ولا يقتل كل واحد منكم نفسه، لأنك لا تقتل نفسك إلا إذا ضاقت أسبابك عن مواجهة ما تعانيه، وهذا يدل على أنك عزلت نفسك عن ربك. ولو ظللت على الإيمان بأن لك خالقا لانفرجت عنك الكروب. إن الإيمان يعطيك صلابة استقبال الصعاب والابتلاءات التي تتعرض لها في حياتك. ولذلك يقول الحق سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ونحن نعرف أن مجرد الابتلاء ليس شرا، ولكن الشر هو أن تسقط في البلاء، فكل ابتلاء هو اختبار وامتحان. والحق سبحانه قد ذكر لنا قمة الابتلاءات، وهي أن يفقد الإنسان حياته في الدنيا بالاستشهاد في سبيل الله، فقمة الابتلاء في حدود إدراكنا هي فقد الحياة. وأراد الله تعالى أن يعطي المؤمنين مناعة فيما دون فقد الحياة، أراد أن يعطيهم مناعة من الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات، وكل هذه أشياء يحبها الإنسان. وأول تلك الابتلاءات هو الخوف، والخوف هو انزعاج النفس وعدم اطمئنانها من توقع شيء ضار. فالنفس لها ملكات متعددة، وعندما يصيبها الخوف فهي تعاني من عدم الانسجام. والخوف خور لا ضرورة له، لأنك إذا كنت تريد أن تؤمن نفسك من أمر يخيفك فأنت تحتاج إلى أن تجتهد بأسبابك لتعوق هذا الذي يخيفك. أما إن استسلمت للانزعاج فلن تستطيع مواجهة الأمر المخيف بكل ملكاتك، لأنك ستواجه ببعض من الملكات الخائرة المضطربة، بينما أنت تحتاج إلى استقرار الملكات النفسية ساعة الخوف حتى تستطيع أن تمد نفسك بما يؤمنك من هذا الخوف. أما إن زاد انزعاجك عن الحد فأنت بذلك تكون قد أعنت مصدر الخوف على نفسك، لأنك لن تواجه الأمر بجميع قواك ولا بجميع تفكيرك. إذن فالذي يخاف من الخوف نقول له: أنت معين لمصدر الخوف على نفسك، وخوفك وانزعاجك لن يمنع الخوف. ولذلك لا بد لك من أن تنشغل بما يمنع الأمر المخوف، ودع الأمر المخوف إلى أن يقع، فلا تعش في فزعه قبل أن يأتيك. فآفة الناس أنهم يعيشون في المصائب قبل وقوعها، وهم بذلك يطيلون على أنفسهم أمد المصائب. إن المصيبة قد تأتي مثلا بعد شهر، فلماذا تطيل من عمر المصيبة بالتوجس منها والرهبة من مواجهتها؟ إنك لو تركتها إلى أن تقع تكون قد قصرت مسافتها، ولك أن تعرف أن الحق سبحانه وتعالى ساعة تأتي المصيبة فهو برحمته ينزل معها اللطف، فكأنك إن عشت في المصيبة قبل أن تقع فأنت تعيش في المصيبة وحدها معزولة عن اللطف المصاحب لها. لكن لو ظللت صابرا محتسبا قادرا على مواجهة أي أمر صعب فأنت لن تعيش في المصيبة بدون اللطف. أما الجوع فهو شهوة غالبة إلى الطعام، وهو ضروري لاستبقاء الحياة، ومن رحمة الحق سبحانه وتعالى بالإنسان أن ضمن له في ذاته غذاء يدخره من وقت رخائه لينفعه وقت شدته، فابتلاء الجوع هو أن تصبر على الضروري من الطعام الذي يقيم لك الحياة، وأنت تأكله كوقود لحركة الحياة ولا تأكله التذاذا. وحين يقتات الإنسان ليضمن لنفسه وقود الحياة فأي طعام يكفيه؟ ولذلك شرع الله الصوم لنصبر على أذى الجوع، لأن المؤمنين قد تجبرهم معركة ما لأن يعيشوا فيها ساعات طويلة دون طعام، فإن لم يكونوا مدربين على تحمل قسط من الجوع فسيخورون ويتعبون. إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعد المؤمن إعدادا كافيا كاملا، فالمؤمن يواجه الخوف فيستعد، ويواجه الجوع فيأخذ من قوت الحياة بقدر الضروري. والحق سبحانه وتعالى حين يعدنا هذا الإعداد فإذا نجحنا فيه تكون لنا البشرى، لأننا صبرنا على كل هذه المنغصات، صبر على الخوف، وصبر على الجوع، وصبر على نقص الأموال، وصبر على نقص الأنفس، وصبر على نقص الثمرات. إذن فالمهم أن ينجح المؤمن في كل هذه الابتلاءات حتى يواجه الحياة صلبا ويواجه الحياة قويا، ويعلم أن الحياة معبر ولا يشغله المعبر عن الغاية. لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. والمصيبة هي الأمر الذي ينال الإنسان منه المشقة والألم، وهي مأخوذة من إصابة الهدف، والمؤمن يستقبل المصيبة واثقا أنها على قدر إيلامها يكون الثواب عليها. وأي أمر يصيب الإنسان إما أن يكون له دخل فيه، وعند ذلك لا يصح أن يجزع لأنه هو الذي جاء بالأمر المؤلم لنفسه، وإما أن تكون مصيبة لا دخل له بها وحدثت له من غيره مثلا، وعند ذلك عليه أن يبحث عن سببها أعدلا أم ظلما. إن كانت عدلا فهي قد جبرت الذنب، وإن كانت ظلما فسوف يقتص الله له ممن ظلمه، وعلى هذا فالمؤمن في كلتا الحالتين رابح. إذن فالمؤمن يستقبل كل مصيبة متوقعا أن يأتي له منها خير، فالمؤمن يعلم بإيمانه أن كل ما يصيبه من الله هو الخير، وأن هناك أحداثا تتم للتأديب والتهذيب والتربية لنسير على المنهج الصحيح فلا نخرج عنها، فما كتبه الله هو لصالح المؤمنين به إما أدبا وإما ثوابا وإما ارتقاء في الحياة، ولذلك فهو خير. والحق سبحانه وتعالى يقول: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما دام الحق سبحانه وتعالى هو الذي يتولى أمور المؤمنين وهو ناصرهم، فالمولى الأعلى لا يسيء إلى من والاه. ثم يأتي الإيضاح كاملا في قوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، لأن الله الذي آمنت به هو إله قادر حكيم، فإذا جرت عليك أمور فابحثها، إن كانت من فعل نفسك هنا عليك أن تلوم نفسك، أما إن كانت من مجريات الله عليك فلا بد أن تفهم أنها تحدث لحكمة. وبهذا المفهوم نعرف أنه إن أصابنا شيء نكرهه فليس معنى ذلك أن الله تخلى عنا، ولكنه يريد أن يؤدبنا أو يلفتنا لأمر ما، فإنه لو لم يؤدبنا أو يلفتنا لكان قد تخلى عنا حقا. والحق سبحانه وتعالى حين يخطئ المؤمن تجده سبحانه يلفته إلى خطأه، وفي هذه الحالة يعرف المؤمن أن الله لم يتركها، لذلك لا يقولن أحد إن الله تخلى عنا، فهذا ضعف في الإيمان، وبالتالي فإنه ضعف في التوكل. ولكن قل إن الله حين يؤدبك فهو لا يتخلى عنك، فساعة تأتي المصيبة اعلم أنه لا يزال مولاك، وما دام مولاك يحاسبك على أي خطأ ويصوبه لك فثق به سبحانه وتوكل عليها. والحق سبحانه وتعالى يقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. فالإنسان لو اتخذ وليا من البشر فهذا البشر عرضة للموت، فتحس أيها الإنسان أنك وحيد في هذا الكون، ولكنك عندما تتوكل على الله فهو حي لا يموت أبدا. فإذا أردت فعلا أن تتوكل فتوكل على من هو موجود دائما قوي دائما. فالحق سبحانه يبعث الطمأنينة الإيمانية في نفوس المؤمنين فيوضح لهم: إن كنتم تريدون بالآباء والأبناء والعشيرة والأقربين والمال قوة فاعلموا أن قوة المؤمن من ربه. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإياك أن تنظر إلى ولي آخر غير الله، لأن ولاية البشر عرضة للتغير والتبدل، فالغني فيها قد يصبح فقيرا، والسليم قد يصبح مريضا، والقوي قد يصير ضعيفا، لكن الولاية الدائمة إنما تكون من قادر قاهر لا يتغير. إذا كان الله وليك فهو القادر دائما والقاهر دائما والغالب دائما والموجود دائما والناصر دائما. ولكن إذا كانت الولاية من إنسان لإنسان فالأغيار في الدنيا تجعل الصديق ينقلب عدوا، والمعين يصبح ضعيفا لا يملك شيئا، والموجود يصبح لا وجود له بالموت. إذن لابد أن تجعل ولايتك مع الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الدائم الباقي. ولهذا يعلم المولى عز وجل عبده المؤمن أن يكون دائما يقظا فطنا لبيبا، فيقول سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، أي لا تتوكل على من قد تصبح غدا فتجده ميتا، ولكن توكل على الحي الموجود دائما العزيز الذي لا يقهر القوي الذي لا يغلب. فمن فوائد الإيمان تحمل الشدائد ثقة في أن لك رصيدا بإيمانك بالله عز وجل، فيصبح الانتحار قنوطا من قدر الله عليك، وهو يأس من رحمة الله. والحق سبحانه يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والاطمئنان يجيء من إشراقات وحنان صفات الجمال، فإن كان الإنسان يراعي حق الله في كل عمل قدر الاستطاعة فلا بد أن يطمئن قلبه لحظة ذكر الله، لأنه اتبع منهج الله ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإننا نجد القلوب مضطربة قلقة بغير ذكر الله، ولكن عندما يذكر الإنسان أن له ربا يطمئن قلبه إلى أنه لا يواجه الأحداث وحده ولا يواجهها بقوته، ولكنه يواجه الحياة والأحداث بقوة ربه ومدده فيطمئن قلبه. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا فيها أبدا، فمن قتل نفسه بأية وسيلة كانت فقد قتل نفسا حرم الله قتلها إلا بالحق. إذن فقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، أي ولا يقتل واحد منكم نفسه بأن ينتحر، هذه واحدة، ولا يقتل واحد منكم نفسه بأن يلقي بها إلى التهلكة، أو لا يقتل واحد منكم نفسه بأن يقتل غيره فيقتل قصاصا، أو لا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل أحد منكم نفس غيره، لأنكم وحدة إيمانية وليس واحدا بعينه هو المأمور، بل الكل مأمور، فلا يقتل واحد منكم نفس غيره. يقول تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. وهذه هي الوحدة الإيمانية، فمن يعتدي على نفس واحدة بريئة فهو كمن يعتدي على كل الناس، والذي يسعف إنسانا في مهلكة كأنه أنقذ الناس جميعا. فإن قتل إنسان إنسانا آخر ووقف المجتمع الإيماني موقف العاجز فهذا إفساد في الأرض، ولذلك يجب أن يقابل المجتمع مثل هذا الفعل لا على أساس أنه قتل نفسا واحدة، بل كأنه قتل الناس جميعا، ما لم يكن قتل النفس لقصاص أو إفساد في الأرض. للمزيد حمل أبليكيشن إقرأ لي على موبايلك أو ادخل على اقرألي.com.